سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. اللہ بازاری مہربان جے نالے سان شروع. یہ ایک سورت آہے جا نازل کئی سوں ان جے حکمن کے فرض کیو سوں مجس پدھریوں آیتوں نازل کیو سوں تا من امی نصیحت وٹھو. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زنا کندڑ زال زنا کندڑ مرد سو بنی ما ہر ہک کے سو دراہنو جے کدے امی اللہ قیامت جے دین کے منیدا ہو تا اللہ جے دین میں اوہاں کے انہن بنی تے نرمی کرن نہ جگائے مومنن ما ہک ٹولی کے انہن بنی جی سزا تے حاضر تھین گھرجی. زنا کندڑ مرد زنا کندڑ زال یا مشرکانی کھا سوائے بھی نہ پڑن بو زنا کندڑ زال کھیس زنا کندڑ مرد یا مشرک کھا سوائے بیو نہ پڑن بو ایہو زنا کندڑ زال سا نکاح کرن مومنن تے حرام کیو ویو. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أيتي كي پاک دامن عورتن کے تهمت لائن وری چار شاهد نہ آنين تکھین اسی دراہنو انہن جی گواہی اصلی قبول نہ کریو اوہے بے دین آہن پر ہنکھاں پوئے جن توبہ کئی پان سدھاریو تا اللہ بخشنہار مہربان آہی. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ऐं जेकी पंहिंजनि ज़ालनि खे तोहमत लाइन ऐं खेन पाण खां सवाइ के शाहिद न हुजनि त अहिड़े हर हिक जी सची शाहिदी चार भेरा हीअं ॾियण आहे त अल्लाह जो कसम त बेशक पाण सच चवंदड़नि मां आहे ऐं पंजों भेरो चवे त जेकॾहिं कूड़नि मां हूंदो त मथसि अल्लाह जी लानत हुजे ऐं उन ज़ाल खां हीअ ॻाल्हि सज़ा टारींदी जो चार भेरा शाहिदी ॾे त अल्लाह जो कसम त बेशक उहो मुड़ुसु कूड़ चवंदड़नि मां आहे ऐं पंजों भेरो हीअ शाहिदी ॾे त जेकॾहिं उहो मुड़ुसु सचनि मां आहे त उन ज़ाल ते अल्लाह जो ॾमर हुजे ऐं जेकॾहिं अव्हां ते अल्लाह जो फज़ल ऐं संदसि बाज न हुजे हा त अज़ाब थियव हा ऐं बेशक अल्लाह तौबह क़बूल कंदड़ हिकमत वारो आहे إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم بے شک جن کوڑو بہتان آندو تے اواں ماں ہک ٹولو آہن امی ان بہتان کے نہ بھائیو تا اواں لائے کو مدو آہی بلکہ وہ اواں لائے بھلو آہی منجھاؤں سب کہ مانو گناہن ماں جے کی کمایو سو سندس لائے آہی ایں منجھاؤں جے بہتان جو وڈو لڑ مچایو تہ لائے وڈو عذاب آہی جدہ وہ بدھو تدہ مومنن مردن ऐं मोमिनियाणियुनि ज़ालुनि पंहिंजनि माण्हुनि में चङो गुमान छो न कयो ऐं छो न चयाऊं त हीउ पधरो बोहतान आहे इन ॻाल्हि ते चार शाहिद छो न आंदाऊं पोइ जॾहिं शाहिद न आंदाऊं तॾहिं उहे ई अल्लाह वटि कूड़ा आहिनि ऐं जेकॾहिं अल्लाह जो फज़ल ऐं संदसि बाज दुनिया ऐं आख़िरत में अव्हां ते न हुजे हा त जंहिं ॻाल्हि बाबति चर्चो मचायो तंहिं बाबति अव्हां खे तॾहिं ई वॾो अज़ाब पहुचे हा जॾहिं उन खे पंहिंजनि ज़बाननि सां बाफ़ींदा रहियो ऐं जंहिं ॻाल्हि जी हक़ीक़त जी अव्हां खे का ख़बर न हुई सा पंहिंजनि वातनि सां चवंदा रहियो ऐं उन खे हल्को थे भायो ऐं हक़ीक़त करे उहो अल्लाह वटि वॾो गुनाह हो। ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم तॾहिं छो न चयव त असांखे इहो चवण न जुगाईंदो आहे। ऐं अल्लाह तुंहिंजी पाकाई बयान करियूं था, ही वॾो बोहतान आहे। अल्लाह अव्हां खे नसीहत थो करे त जेकॾहिं मोमिन आहियो त ॿीहर वरी असली अहिड़ो कम न कजो। ऐं अल्लाह अव्हां लाइ आयतूं बयान थो करे ऐं अल्लाह ॼाणंदड़ हिकमत वारो आहे। إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بے شک جيڪي ماڻهو مؤمنن جي نسبت ۾ بدڪاري جي تهمت جي پڌري ٿيڻ کي دوس رکندا آهن تن لاءِ دنيا ۽ آخرت ۾ ڏکو ايندڙ عذاب آهي ۽ الله ڄاندو آهي ऐं अव्हीं न ॼाणंदा आहियो। ऐं जेकॾहिं अव्हां ते अल्लाह जो फज़ल ऐं संदसि बाझ न हुजे हा त ज़रूर ख़राब थियो हा ऐं त अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم أي إيمان وارو أمي شيطان جي وکھن تے نہلو ऐं जेको शैतान जी विखनि ते हलंदो त शैतान त बेहयाई जूं ॻाल्हियूं ऐं मंदा कम ॾसींदो आहे। ऐं जेकॾहिं अव्हां ते अल्लाह जो फज़ल ऐं संदसि बाझ न हुजे हा त अव्हां मां को हिकु कॾहिं न सुधरे हा, पर अल्लाह जंहिंखे घुरंदो आहे तंहिंखे पाक कंदो आहे ऐं अल्लाह ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे। لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ऐं अव्हां मां फज़ल वारा ऐं आसूदा माइटी वारनि ऐं मिसकीननि ऐं अल्लाह जे वाट में वतन छॾींदड़नि खे की बि न ॾियण जो कसम न खणनि ऐं जुगाए त माफ़ कनि ऐं टारो कनि। अव्हीं न घुरंदा आहियो छा त अल्लाह अव्हां खे बख़्शे ऐं अल्लाह बख़्शण हार महिरबान आहे। إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين بے شک جیکی ماہوں پاک دامن بے خبر مومنیانن زالن کے تہمت لائندا ہن تن تے دنیا ایں آخرت میں لانت آہے ایں انہن لائے انہیں ڈیہ وڈو عذاب آہے۔ انہن جیکی کمایو ہو تہ بابت سندن زبانوں ایں سندن ہتھ ایں سندن پیر جہ ڈیہ متھن شاہدی دیندا ان ڈی اللہ کھین انصاف سے سندن بدلو پورو ڈیندو اہیو جاندا تو اللہ ہی سچو پدھرے کرن وارو آہی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات طيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ پلیت زالوں پلیت مردن لائے لائے کاہن ایں پلیت مرد پلیت زالن لائے لائے کاہن ایں پاک زالوں پاک مردن لائے آہن ایں پاک مرد پاک زالن لائے آہن۔ انہن جے بنسبت مانو جے کی چوندا ہن تہ گال کھاں اوہے پاک آہن انہن لائے بخشش ایں سگوری روزی آہی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ أي إيمان وارو پنجن گھرن کھا سوائے بین مانن جے گھرن میں ایسی نہ گھڑو جیسی نہ موکلایو ان جے رہن وارن تے سلام نہ دیو ایہو اواں لائے چنگو آہے من اویں نصیحت وٹھو کوئی جے کدے منجز کہیں کھے نہ دسو تو ان میں ایسی نہ گھڑو جیسی اواں کھے موکل نہ دجے ایں جے کدے اواں کھے چے دے تو موٹی ونجو تو موٹی ونجو ایہو اواں لائے تمام سٹھو آہے ऐं जेकी अवी कंदा आहियो सो अल्लाह ॼाणंदड़ आहे। अहिड़नि घरनि में घिरण खां अव्हां ते को गुनाह कोन्हे जंहिं में कोई न रहंदो हुजे। मंझसि अव्हां जो सामान रखियल हुजे ऐं जेकी पधरो कंदा आहियो ऐं जेकी लिकाईंदा आहियो सो अल्लाह ॼाणंदो आहे। قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون مؤمن مردن کے چاو تپنجن اکھن کے ہیٹھ کن ऐं पंहिंजनि उघड़नि खे बचाईंदा रहनि। इहो उन्हनि लाइ तमामु सुठो आहे जेकी कंदा आहिनि तंहिंजी बेशक अल्लाह ख़बर रखंदड़ आहे। فَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي مؤمنا زالن کے چو त पंहिंजूं अखियूं झकियूं कनि ऐं पंहिंजनि ओघड़नि खे बचाईंदियूं रहनि ऐं पंहिंजे सींगार यानी ज़ेवरनि जी जायुनि खे पधरो न कनि पर उन्हनि मां जेकी ज़ाहिर ज़रूरी आहिनि जहिड़ा हथ पेर ऐं जुगाइनि त पंहिंजनि चादरनि खे पंहिंजनि गिरेबाननि ते लाहे छॾीनि ऐं पंहिंजनि मुड़सनि या पंहिंजनि पीअनि या पंहिंजनि सोहरनि या पंहिंजनि पुटनि या पंहिंजनि मुड़सनि जे पुटनि या पंहिंजनि भाइरनि या पंहिंजनि भाइजनि या पंहिंजनि भाणेजनि या पंहिंजनि ज़ालनि या पंहिंजनि बाननि या ख़िदमतगार मर्दनि मां ज़ालनि ॾांहुं अणख़्वाहिश वारनि یا جن بارن کے زالن جی اوگھڑ جو سماؤ نہ پوے تن دھارا بین سبنی جی اگیاں پہنجو سنگار پدھرو نہ کن ائی پہنجن پیرن سا زیور ہن لائے نہ چمکائیں تسندن سنگار ما جے کی گجھو آہے سو جاتو ونے ائی اے مسلمانو امی مڑے ہی اللہ جے اگیاں توبہ کرو تمن امی کامیاب تھو وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ऐं पंहिंजे क़ौम मां रननि ज़ालनि खे परणायो ऐं पंहिंजनि बाननि ऐं पंहिंजनि बानियुनि मां नेकनि खे बि परणायो जेकॾहिं हू ग़रीब हूंदा त अल्लाह पंहिंजे फज़ल सां खेन आसूदो कंदो ऐं अल्लाह महिरबानीअ में कुशादगीअ वारो ॼाणंदड़ आहे لا يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ऐं जेकी पढ़ण जी नथा सघनि तिन खे एसी पाक दामन रहण घुर्जे जेसी खेन अल्लाह पंहिंजे फज़ल सां आसूदो करे ऐं अव्हां जे बाननि मां जेकी आज़ादीअ लाइ इवज़ ॾियण जो लिखियल अंजाम घुरनि तिन में जेकॾहिं का चङाई ॼाणो त खेन लिखियल अंजाम ॾियो ऐं जेको माल अल्लाह अव्हां खे ॾिनो आहे तंहिं मां खेन ॾियो ऐं अव्हां जूं बानियूं जेकॾहिं पाक दामन रहण जो इरादो कनि थियूं त उन्हनि खे अव्हीं दुनिया जी हयातीअ जे सामान हासिल करण लाइ ज़ना ते ज़ोर न करियो ऐं जेको खेन ज़ोर कंदो त ज़ोर करण खां पोइ उन्हनि बानियुनि खे अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ऐं बेशक अव्हां ॾांहुं चिटियूं निशानियूं ऐं जेकी अव्हां खां अॻु गुज़री विया तिन जा मिसाल ऐं परहेज़गारनि लाइ नसीहत लाथीसूं مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله آسمانا اي زمين کے روشن کندڑا ہے سندس نور جو مثال انہیں جارے وانگر آہے جہ میں دیو ہجے دیو قندیل میں ہجے اوہ قندیل جنک چمکندڑ ستارو آہے جو انہیں برکت وارے زیتون جے ون جے تیل ماں بار جے جو نکی اوبھر اے نکی اولہ جمدو آہے سندس تیل جے تون ایک باہے نہ پہتی ہجیس تب سوجھرے کرنا کے ویجو آہے نورتے نور آہے اللہ جن کے گھرند آہے تن کے پہنجے نور سان سدھو رستو دیکھارندو آہے ائی اللہ مانن لائے مثال بیان کندو آہے ائی اللہ سب کہیں شے کے جان دڑا ہے انہی نور جو ہند انن گھرن میں آہے جن لائے اللہ حکم کیو آہے تو انہن جی تعظیم کجے ائی انہن میں سندس نالو یاد کجے انہن میں صبح ऐं सांझीअ जो अल्लाह जी पाकाई बयान कंदा आहिनि यानी अहिड़ा मर्द जो उन्हनि खे वापार ऐं नकी सौदो अल्लाह जे यादि करण खां ऐं निमाज़ पढ़ण ऐं ज़कात ॾियण खां झलींदो आहे उन ॾींहं खां डिॼंदा आहिनि जंहिं में दिलियूं ऐं अखियूं उबतियूं थींदियूं हिन लाइ त जेकी तमाम चङा अमल कयाऊं तिन जो अल्लाह खेन बदिलो ॾिए ऐं खेनि पंहिंजे फज़ल सां वधीक बि ॾिए ऐं अल्लाह जंहिं खे घुरंदो आहे तंहिं खे अणगणी रोज़ी ॾींदो आहे والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اي جن كفر كيو تن جا آمال رن پٹ جی رن وانگر آہن انجو ان کے پانی بھائے تاں جو جدیں ان وٹ پہنچے تدیں ان کے کا شے نہ لہے اللہ کے ہی پان وٹ لہے پوئے اوہ کھیس سند سے حساب پورو پہنچائے دے اللہ جلد حساب وٹھندڑ آہے یا کافر جے عملن جو مثال اونداہیوں وانگر آہے جو انہیں دریاہ میں لہر جے متھا لہر ویڑھیس متھاں جھڑ ہوجے ہک بیے جے متھا اوہے اونداہیوں ہجن جڈیں پہنجو ہتھ کڈھے تڈیں ان کے نہ ڈسی سگے جن کے اللہ سوجرو نہ ڈنوں تین کے کو سوجرو کونے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ندتو اتھئی چھا تجے کی آسمانن ائی زمین میں آہن سے ائی کھجل پرن وارا پکھی اللہ جی پاکائی بیان کندا ہن بے شک سبھی پہنجی نماز ائی پہنجی تسبیح پڑھن جی طرح کھا واقف آہن جے کی کنداہن سو اللہ جان دڑا ہی آسمانن زمین جی بادشاہت اللہ جی آہے اللہ داہ ورنو آہے الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈٹھو اتھئی چھا تا اللہ ککرن کے ہلائیں دو آہے وری انہن کے پان میں گڑیں دو آہے وری کھین تہن تے تہ کن دو آہے پوئے ڈسن دو آہی تا پھڑی سندس وچما نکرن دی آہے آسمان کھاں اتے جے گڑن جے ٹکرن ماں گڑو وسائیں دو آہے پوئے جہن کے ونیس تہن کے اوہو پہنچائیں دو جنکھاں ونیس تنکھاں اوہو ٹارین دو آہے ان ککر جی وج جو چمکاٹ جن تا اجھو اکھیوں تھونی اللہ رات ایں ڈینہ کے مٹائیں دو آہے بے شک ان میں ڈسن وارن لائے عبرت آہے واللہ خلق کل دابت من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أي الله سب کو جاندار پانی ماں بنایو آہے پوئے منجھاؤن کے پیٹ بھر ہلندا ہن ائی منجھاؤن کے بن پیرن تے ہلندا ہن ائی منجھاؤن کے چین پیرن تے ہلندا ہن اللہ جے کی گھرندو آہے سو پیدا کندو آہے سو تا اللہ سب کے شہتے وسوارو آہے. بے شک پدھنیوں آیتوں نازل کیوں سوں ائی اللہ جے کے گھرے تے کے سدھو رستو دیکھاریندو آہے. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أي منافق چونداهم تا اللہ تے ऐं पैगम्बर ते ईमान आंदोसूं ऐं फरमान बरदारी कईसूं वरी उन खां पोइ मंझाउनि हिकु टोली फिरी वञे थी ऐं उहे ईमान वारा न आहिनि. ऐं जॾहिं अल्लाह ऐं संदुसि पैगम्बर ॾांहुं सॾबा आहिनि त संदुनि विच में पैगम्बर निबेरो करे तॾहिं उमालुक मंझाउनि हिकु टोली मुंहुं मोड़ींदड़ आहे. ऐं जेकॾहिं कंहिं ते संदुनि हक़ हूंदो आहे त पैगम्बर ॾांहुं कंध निवाई ईंदा आहिनि. संदनि दिलियुनि में बीमारी आहे छा या शक में पिया आहिनि या डिॼंदा आहिनि त अल्लाह ऐं संदसि पैगम्बर मथनि ज़ुल्म कंदो न बल्कि उहे पाण बे इंसाफ़ आहिनि. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. जॾहिं मोमिननि खे अल्लाह ऐं संदसि पैगम्बर ॾांहुं सॼियो आहे त पैगम्बर संदन विच में निबेरो करे तॾहिं उन्हनि जो चवण रुगो ई हूंदो आहे त ॿुधोसूं ऐं हुकुम मञोसूं ऐं उहे कामयाब आहिनि. ऐं जेको अल्लाह ऐं संदसि पैगम्बर जो चयो मञींदो ऐं अल्लाह खां डिॼंदो ऐं उन जी नाफ़रमानी खां बचंदो पोइ उहे मुराद माणींदड़ आहिनि. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي الله جا ودا ودا قسم پکی طرح کھندا آہن تے جے کدے کھین حکم کریں تے ضرور سب پھٹی کرے پنجن دیسن ماں نکرندا اے پیغمبر کھین چو تے قسم نہ کھنو دستوری فرما برداری کرو چھو تے جے کی کندا ہو تہ جی اللہ خبر رکھندڑ آہے چو تے اللہ جی فرما برداری کرو اے پیغمبر جی فرما برداری کرو پوئے جے کدے پھرندو تے جے کی پیغمبر تے اللہ جے حکمن پہنچان جو حق رکھیو ویو تہ جو ذمو متھس ہی آہے اے جے کی اواں تے رکھیو ویو تہ تے عمل کرن جو حق اواں تے ہی آہے اے جے کدے سندس چیو منیندو تے ہدایت وارا تھیندو اے پیغمبر تے رگو پدھرو پیغام پہنچان لازم آہے وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير اوہاما جن ایمان آندو این چنگا کم کیا تن کے اللہ انجام دنو آہے تا ملک میں ضرور کھین خلیفو کندو جیاں کھاؤن اگن کے حاکم کیائیں این سندن انہیں دین کے جو انہن لائے پسند کیو اتھس انہن لائے ضرور پختو کندو این سندن دج کھاں پوئے کھین مٹائے امن دیندو اوہے مجھے عبادت کندا رہندا این موسا کہیں شے کے شریک نہ کندا این جے کی انہ کھاں پوئے ناشکری کندا سے ہی بے دین آہن این نماز پڑھو این زکات دیو این پیغمبر جی فرما برداری کرو تمن اوہاں تے رحم کیو ونی کافرن کے نہ بھائیں تے زمین میں تھکائیں دڑاہن این سندن جائے دوزخ آہے این البت اوہو موٹن جو ہند بچھڑو آہے یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم اے ایمان وارو اوہاں جے بانن اے جے کی اوہاں ماں بلوغت کے نہ پہتا ہن تن کے ٹے وقت گھرن میں اچن لائے اوہاں کھا موکلائن گھرجی فجر جی نماز کھاں اگ ایں منجند کے جو اوہیں پہنجا کپڑا لاہے رکھندا آئے ہو ایں سو مہانی جی نماز کھاں پوئے جو اوہے اوہاں لائے ٹے اگھڑ جا وقت آئیں انہن کھاں پوئے ہک بے وٹ اوہاں جے اچن ونجن کھاں نکی اوہاں تے ایں نکی انہن تے گناہ آئے اہڑی طرح اللہ اوہاں لائے حکم بیان کرے تھو ایں اللہ جاندڑ حکمت وارو آئے ऐं जॾहिं अव्हां मां ॿार बुलूगत खे पहुचनि तॾहिं खेनि अहिड़ी तरह मोकल वठणु घुर्जे जहिड़ी तरह उन्हनि छोकरनि खां अॻियां वॾा मोकल वठंदा आहिनि अहिड़ी तरह अल्लाह अव्हां लाइ पंहिंजा हुकम बयान फ़रमाए थो ऐं अल्लाह ॼाणंदड़ हिकमत वारो आहे والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ऐं जेकी ॿुझूं ज़ालूं परणे जो को आसिरो न रखंदियूं हुजनि से जेकॾहिं सींगार जे पधरे न करण जे इरादे सां पंहिंजूं चादरियूं न ढकीन त मथनि गुनाह कोन्हे ऐं जेकॾहिं उन खां बि बचनि त उन्हनि लाइ भलो आहे ऐं अल्लाह ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे अंधे ते का ओखाई न आहे ऐं न की मंदे ते ओखाई ऐं न की बीमार ते का ओखाई ऐं न की ख़ुदि अव्हां माण्हुनि ते का ओखाई आहे जे अवीं पंहिंजनि घरनि मां या पंहिंजनि पीअनि जे घरनि या पंहिंजनि माइरनि जे घरनि या पंहिंजनि भाइरनि जे घरनि या पंहिंजनि भेनरनि जे घरनि या पंहिंजनि चाचनि जे घरनि या पंहिंजनि पुफियुनि जे घरनि या पंहिंजनि मामनि जे घरनि या पंहिंजनि मासियुनि जे घरनि या जिन जे घरनि जूं कुंजियूं अव्हां जे हथ आहिनि तिन ऐं पंहिंजनि दोस्तनि जे घरनि मां खाओ गॾिजी खाइण या धार धार थी खाइण में अव्हां ते को गुनाह कोन्हे पोइ जॾहिं घरनि में घिड़ो तॾहिं पंहिंजनि माण्हुनि ते सलाम ॾियो जो इहा अल्लाह वटां बरकत वारी सुठी दुआ आहे अहिड़ी तरह अल्लाह अव्हां लाइ हुकुम बयान कंदो आहे त मन अव्हीं समझो إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم مومن رگا اوهي آهن جن الله اين سندس پیغمبر تي ایمان آندو آهي اين جڏهن گڏ کرن واري ڪنهن ڪم ۾ سانس هوندا آهن تڏهن ايسي ڪيڏي نه ويندا آهن جيسي کانس موڪل نه وٺندا آهن بي شڪ اي پیغمبر جيڪي توکا موڪلائندا آهن से उहे आहिनि जे अल्लाह ऐं संदसि पैगम्बर खे मञींदा आहिनि पोइ जॾहिं पंहिंजनि किन कमनि लाइ तोखा मोकिलाइनि तॾहिं उन्हनि मां जंहिं लाइ घुरी तंहिंखे मोकल ॾे ऐं उन्हनि लाइ अल्लाह खां बख़्शिश घुर छो त अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا والله بكل شيء عليم. امي پان میں پیغمبر کے سڈن اہڑی طرح نہ بھایو جہڑی طرح اواں جو ہک بیے کے سڈن آہی بے شک اللہ انن کے جاندو آہی جے کی اواں ماں بے جی اوٹ کرے کھسکی ویندا ہن اوے جے کی سنس حکم جے ابتڑ ہلندا ہن تن کے پان تے بلا پہنچن کھا یا پان تے کہیں دکھو ایندڑ عذاب پہنچن کھا ڈجن گھرجی. خبردار ہوجو جے کی آسمانن ایں زمین میں آہے سو بے شک اللہ جو آہے جہیں حالت اویں آہو تہیں کے بے شک اللہ جان دو آہے ایں جہیں ڈینہ ڈاہوس موٹایا ویندا تہیں ڈینہ جے کی کمایاؤں تہیں جی کھین سدھ ڈیندو ایں اللہ سب کہیں شے کے جاندڑ آہی.